أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سالم يقول: هل يقال عن الله تعالى كلتا يديه يمين؟ أي نعم، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم، ليس ما يقال يسار، لا يوصف الله بأن له يسار، يوصف بأن له يد، يد لا تشبه أيدي المخلوقين. يمين كلتاهما يمين، نعم كلتا يديه يمين، له يدان سبحانه، له يدان بما خلقت بيدي، له يدان سبحانه وتعالى وكلتاهما يمين. نعم.